الورد مهما دبل تلقى عبير فيه، الورد مهما دبل ده تلقى ريحته فيه، والجيد مهما اتطقر تلقى الكرم ده فيه، والمال عليك الزمان روح للاصيل تلاقيه. الورد ورد لو جاري عليه ليوم، والغالي غالي ولو كان الزمان معادي. طبيب